بالله من الشيطان الرجيم بسم الله زيتونة لا شرور Oh, السبل يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله كأنها كوكب لا شرفية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولم تمس السبل Yeah. Adik. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. والله يرزق من يشاء بغير حساب. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. الله الله يا حاج محمود. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ليجزيهم الله أحسن ما

وينزل من السماء فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سماء برقه يذهب بالأبصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله يكاد سماء برقه يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعل بركا ثم يجعله كاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار الله يعجز التاريخ والله خلق كل فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين. ومنهم من يمشي على أربع كمان يا حاج النفس عليك يخلق الله ما يشاء والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع إذا حج اللفت عليك يخلق الله ما يشاء والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من عنك. عظيم يا حاج. فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين. جميل عمل. طيب تعريف ومنهم من يمشي على أربع. كمان يا حج لفت عليك. يخلق الله ما يشاء. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه. ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي. يخلق الله ما يشاء. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله.